الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل البدء أنبه على بعض الأمور. الأمر الأول، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والمسلم أخو المسلم، يقف معه، ينصره، يدعو له، يعاونه، يرشده لما فيه الخير والصلاح. أحد جماعة المسجد لديه مريض كأنه والده أو والدته، ويطلب منكم الدعاء له. نسأل الله أن يشفي مريض كل مسلم. الأمر الثاني، السنن تخفى على كثير من الناس، وبيانها للناس فيه خير كبير. وبما أننا نحن ولله الحمد في مسجد سنة، وعند شيخ من شيوخ السنة، وطلاب العلم أتوا ليتعلموا السنة، فينبغي علينا إحياء السنن في صلاتنا، في وضوئنا، في أعمالنا، في تصرفاتنا. وقد ذكر أهل العلم أن من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الصلاة في يطيل القراءة والصلاة في صلاة الفجر. وذكروا أحيانا أنه كان يقصر فيها، فكان يقرأ بما سمعتم بالفلق والناس، وكان يقرأ بالزلزلة، وكان يقرأ بالطوال والمتوسط والقصار. ذكر ذلك أهل العلم في كتبه. والآن نبدأ، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ محي الدين أبي زكريا بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى في الأربعين النووية، الحديث الرابع عشر، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية: النقطة الأولى حكمه، درجته، صحيح. النقطة الثانية موضوعه: حرمة دم المسلم أو الدماء المهدرة. أهميته: الحديث أصل في الدماء، النقطة الرابعة. بعض المفردات في الحديث اللفظ الأول السيد، وهو المتزوج ومن سبق أن قد تزوج. اللفظ الثاني التارك لدينه، أي المرتد عن الإسلام. النقطة الخامسة، ما يستفاد من الحديث؟ الفائدة الأولى، شرع الله الحدود لردع الجناة ولحماية المجتمع ووقايته من الجرائم. شرع الله الحدود لردع الجناة ولحماية المجتمع ووقايته من الجرائم. الترهيب من قتل النفس التي حرم الله. الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم مفارقتهم. أن دم المسلم لا يحل إلا بهذه الثلاث في الحديث، الثيب الزاني والنفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة. وذكر أهل العلم أن دم المسلم يحل بغير هذه الثلاث، ليس المقصود فقط ثلاث هذه بل بغيرها. قال شيخنا العلامة أحمد يحيى النجمي رحمه الله عليه: وهناك أمور تبيح قتل المسلم إذا فعلها، واحد فالمحارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي يخيف الأمن يعمل عملا إجراميا يخيف به الآمنين ويعد به محاربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقتل من أجل ذلك. قال تعالى: إنما جزاء الذين، ها الآية. قال الأمر الثاني السحر، فمن سحر وثبت عليه السحر بإقراره أو بشهادة شهود فإنه يقتل من أجل ذلك. فعن جندب رضي الله عنه مرفوعا، ما معنى مرفوعا؟ إلى النبي، يعني قال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. وفي الحديث عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاثة سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه. الأمر الثالث من خرج على سلطان والأمر مستقيم له ومستتب له فإن الواجب قتله. ففي صحيح مسلم من حديث عرفجة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على قلب رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. الحديث الذي يليه. أحسن الله إليكم. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى: حكمه، درجته. صحيح. النقطة الثانية: موضوعه، خصال الإيمان أو من خصال الإيمان. النقطة الثالثة: أهميته، أصل في خصال الإيمان. النقطة الرابعة: ما يستفاد من الحديث. الإسلام يدعو إلى كل ما يشيع المحبة والألفة بين المسلمين، ولو بالكلمة الطيبة. قل خيرا أو اصمت أو اسكت. الكلمة الطيبة منك هي صدقة منك على نفسك. الأمر الثاني: الكلمة الطيبة وكذلك البسمة الطيبة مغناطيس القلوب والأبدان. الله يقول لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا ايش من حولك. يا اخي، اذا قابلت اخيك قابله بابتسامة، قابله بكلمة طيبة. عملوا معاملة حسنة. كيف تريد أن يحترمك، يقدرك، يقف معك، يساعدك، يعينك، ينصرك، يرفق بك، ولا يرى منك إلا الوجه الغليظ والتصرف السيء؟ هذا وأنت تقول إيش؟ انتبه، أنا سلفي، أنا من أهل السنة والجماعة، أنا من أهل الحديث. ما هذه أخلاق أهل الحديث ولا أهل السنة؟ قد تقع في الخطأ، نعم أقع في بعض الأخلاق بعض الأخطاء، لكن ماذا؟ أعود، أرجع، أتوب، أنوب، أعدل من تصرفاتي. الكلمة الطيبة لها شأن عظيم، تكسر هذه الكلمة والبسمة تكسر الحواجز التي بينك وبين هذا الشخص. قد تكون أغضبت هذا الشخص، وإذا بك تقابله ولا بالبسمة الجميلة والكلمة: يا مرحبا، حياك الله، وينك يا غالي، افتقدناك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصحابة، ترى يقول يتفقدهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا؟ لأن أواصر المحبة والمودة بين الناس أمرها عظيم، وربما بكلمة واحدة قد تنكسر. ولذلك الله يقول: وقل لعبادي يقول التي إيش، إن الشيطان إيش والشيطان ما يأتي إلى البيوت الخربانة، يأتي إلى البيوت النظيفة الطيبة وينخر فيها. فلا تدعوا للشيطان إيش سبيلا ومجالا وطريقا إليكم، فتشوهوا صورة الدعوة السلفية وتشوهوا صورة الأخلاق السلفية. أعطوا الصورة الناصعة البيضاء الطيبة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ووصلت إلينا كما ترون. الخطأ وارد، أنا أخطئ، أنت تخطئ، هو يخطئ، لكن نعود. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليقل خيرا. لطف عبارتك مع أخيك، اكسبه، سواء عامي، طالب علم، شيخ، حاكم، محكوم، كلمة طيبة، بسمة طيبة تجبر الخواطر، ويكونوا متلاحمين، متعاونين، متكاتفين. طيب، من خصال الإيمان في الحديث قول الخير أو الصمت. قد تسمع كلمة سيئة، اصبر، رد الطرف، لأجل ماذا؟ لأجل الدعوة السلفية. أنا أتكلم مع طلاب علم، لأجل الدعوة السلفية تحمل الأذى. أما يقول العلم ودعوة وصبر على الأذى، فهذا يا إخوان وأمل سأل أربعة لا بتصبر. جاء اثنين من الشباب عند الشيخ ربيع الله يحفظه بمكة متخاصمين على أمور دنيوية، فجلسوا عند الشيخ وأنا كنت موجود، وهذا يتكلم وهذا يتكلم. قال الشيخ يا خسارة، أنتم من كلمة وكلمتين تغضبون من بعضكم البعض وتتفارقون، والله إننا جبال نبلعها ونصبر عليها. جبال نبلعها ونصبر عليها، ولذلك تجد الناس الكثير من الناس يحبونه ويحترمونه ويقدرونه حتى من بعض أهل البدع والأهواء، والله لاحظت ذلك أنهم يقبلون رأسه فرحا من أهل البدع عندما يرونه، بل لما حضر الحوار الوطني أول حوار وكان الشيخ نجم في هذا اللقاء بشهادة الجميع، وحتى بعض المتحزبة نشر، قال والله إني أبغض هذا الشيخ ولكن كلمة الحق أقولها، كان نجما في هذا الحوار وأفحم الروافض في هذا المؤتمر. شوف مخالف وينصف. طيب أنت يا سلفي ما تنصف نفسك من نفسك وما تنصف نفسك من أخيك؟ إذا أخطأت تقول أنا آسف اعتذر، إذا لم تحصل هذه الأخلاق فيما بيننا سيأخذ الشيطان فرصته، يفرق هذا يفرق هذا يشتت هذا، وتبدأ الخواطر والوساوس والشكوك والكلام بغير أدلة ولا براهين، ونبقى كما بعض الناس الذين تعرفونهم يتكلمون بلا أدلة ولا براهين. هذا قصده كذا، وهذا يريد كذا. يا أخي أنت دخلت قلوب الناس، إذا ما عندك دليل وبرهان يا أخي تحمل أخيك. لو أن تجد له مخرج يا أخي أخوك. ومن خصال الإيمان إكرام الجار وإكرام إيش؟ الضيف. من أقوال السلف في هذا الباب قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. وقال وهب بن منبه رحمه الله: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة ها الصمت. ترى إذا تكلمت أنت مأسور ومحكوم بكلمتك، وإذا لم تتكلم أنت إيش؟ ملك. رب كلمة قالت لصاحبه إيش؟ دعني. وقال أحدهم: يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك. إذا تكلمت قبل ما تخرج كلامك زنه، وانتبه لمخارج الكلام، قد تجرح شخص بكلمة، قد تؤثر عليه، قد تصرفه عنك. انتبه لهذه الكلمات. بل ورد: رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم سبعين خريفا، ورب كلمة بالعكس ترفعه عند الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بكل خير. الذي يلي: أحسن الله إليكم. الحديث 16: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. تردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. طيب، هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى حكمه صحيح. النقطة الثانية موضوعه ها الحذر من الغضب. النقطة الثالثة أهميته، أصل في الأخلاق الإسلامية. ما استفاد من الحديث؟ حرص المسلم على طلب النصح من العلماء والعمل بوصاياهم. من أين نأخذ هذا؟ قاشر كيف؟ بين موضع الشاهد. أيوة، أن رجلا قال للنبي إيش؟ أوصني. طيب، لما يوصيك العالم أو الشيخ أو الأستاذ أو الأخ الناصح بشيء وهو لا يريد منك شيء، يريد نصحك، ماذا تعمل؟ تعمل بتوجيهه ونصحه أو تلقيه وراء ظهرك؟ لا خير في قوم لا يحبون الناصحين. ها، وش العبارة الثانية؟ ها، ولا خير في قوم لا أي أحسنت. العبارة الأولى: لا خير في قوم ليسوا بناصحين. هذا قول من؟ قول عمر. لا خير في قوم ليسوا بناصحين، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. هذا ما نصحك إلا من محبة، لا تغضب منه، بل إيش؟ اشكره، قل جزاك الله خيرا ورحم الله امرئ اهدى لي ايش عيوبي. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ المؤمن مرآة أخيه. ترى الإنسان ما يشوف كثير من أخطائه، كثير من عيوبه، كثير من سلبياته، فإذا أتاك ناصح لا تغضب يا أخي، إذا أتاك محب يقول يا أخي أنت غلطان لا تغضب، إذا أخ ناصحك وشاورك في أمر يا أخي خذ وعطي معه. ذكرنا لكم أمس مشاورة الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال لنا أقبل منك، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاورهم في الأمر، الله يقول شاورهم في الأمر، ما غضب، ما قال أنت ما تعرف قدر نفسك ولا ما تحترم نفسك ولا قف عند حدك. يا أخي ذاك ناصح محب، ما هو منتقد أو متعنت أو متبع لزلاتك، هذا له معاملة أخرى، هذا أخوك منك وفيك وعلى طريق واحد ومنهج واحد، لينصحك يبين لك يحذرك انتبه. تغضب؟ لا، بالعكس، قل جزاك الله خيرا. من فوائد الحديث تكرار أو تكرار الكلام حتى يعيه السامع ويدرك أهميته. وخير الكلام ما قل ودل، وقال عبد الله المبارك هذه الكلمة أصل كل خير. ما هي؟ لا تغضب، لا تغضب. من الفوائد أن الغضب على قسمين، وانتبه واكتب. واحد، جبلي، غضب جبلي يعني مخلوق عليه الإنسان، وهذا نسأل الله أن يعينهم، إذا كان سلفي يجاهد نفسه نسأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم لكل خير، لأن تغيير الشيء الجبلي صعب إلا إن شاء الله، لكن ندعو له أن يوفقه لخير. وإذا عرفت من أخيك أنه عنده هذا مجبول على هذا الأمر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الصحابي أنه قال في ذيك خصلتان يحبهم الله ورسوله إيش؟ الحلم والأناة، مجبول على هذه الأخلاق. لكن من كان فيه الغضب مجبول عليه، إذا عرفت يا أخي أن أخاك هذا فيه هذه الخصلة لا تتحسس من أي موقف، لا تتحسس من أي تصرف، اصبر عليه، ما زال أخوك، اصبر عليه وتحمل ولك الأجر إن شاء الله. النوع الثاني مكتسب، مكتسب، وهو على قسمين، محمود وهو الغضب لله عند انتهاك محارمه، والغضب لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف الصالح. وهذا الغضب يكون بعلم وحلم وحكمة ونظرة في المصالح والمفاسد ومآلات الأمور، خاصة في المسائل العظيمة والفتن الجسيمة وكيفية الإنكار والمعالجة. النوع الثاني مذموم، وهو الغضب الذي يكون للنفس والأهواء وحبوب الدنيا. كان شيخنا حفظه الله الشيخ ربيع وغيره من المشايخ يقولون حبوب النفس نضعها تحت أقدامه، ونسامح هؤلاء الناس لأجل ماذا؟ لأجل نشر الدعوة السلفية، ولنا في ذلك أسوة. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم أوذي من كفار قريش عندما دخل مكة؟ ماذا قال؟ قال: تذكرون أنتم لما فعلتم كذا بي وتكلمتم فيا وفعلتم فيا؟ ما قال. قال: اذهبوا أنتم إيش؟ وجاء أكثر من 20 طالب في مكة وأنا موجود عند شيخنا الله يحفظه، قالوا: يا شيخ نطلب منك طلب واحد. قال: خير يا ابنائي. قال: والله تكلمنا فيك وحذرنا منك وما في شيء من الأشياء إلا فعلناه، نطلب منك السماح. عدوي جاء أمامي، فرصة لما فرصة عند بعض الناس نظرة، لكن عند الذين يريدون الله سبحانه وتعالى ويريدون أن تنتشر الدعوة السلفية والأخلاق الحميدة لا يفكرون بهذا التفكير. قال: يا أبنائي، أما أنا بالنسبة لحقي فسامحكم الله، أما حق الله فلا، توبوا إلى الله عز وجل، هذا ليس بيدي وليس لي، هذا مع الله. حق ماذا؟ سامحه. ما قال: أنت لماذا لم تكلمني في كذا، ولماذا لم تخبرني بكذا، ولماذا لم تجلس، ولماذا نظرت إلي، ولماذا ما قال: سامحكم الله. وماذا قلتم عني؟ ما قال: سامحهم. سامح، المسامحة طيبة، ونحن أقلاء. إذا غضبت من هذا وغضبت من هذا وغضبت من هذا تبقى إيش؟ وحدك. ليه يا أخي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صبر على الكفار قريش، وصبر على اليهود والنصارى، وصبر على ماذا؟ المنافقين، وصبر على بعض المسلمين من أخطائه، وكون جيل عظيم. طيب أنت إذا غضبت من هذا وغضبت من هذا وغضبت من هذا، متى تكون في بلدتك في مدينتك دعاء؟ وبالمناسبة أرسلني الشيخ الله يحفظه أدرس في الجنوب 7 سنوات، كان يأتي إلى هذه المنطقة منطقتي فلان، لا أريد أذكر أسماءهم، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كانوا يدرسون 5 دروس وأنا السادس. يعني المنطقة تنتظر كم درس؟ 6. هؤلاء 5 نسأل الله أن يهديهم انحرفوا مع هذه الفكرة. بقيت من؟ أنا أروح شهريا درس واحد. ورأيت في بعض الشباب الطيبين أمثالكم، أحدهم ما إن شاء الله تبارك الله عنده علمية طيبة، قلت له استخرج تصريحا ومؤهل شرعي، فاستخرج التصريح وبعد المدة 7 سنوات هذه، وعندما خرج التصريح قلت أقدم على وزارة الشؤون الإسلامية وأبدأ في الدروس. بدأ في الدروس، أصبح يعطي أهل منطقته كم درس؟ 3 دروس في الأسبوع، وفي الشهر كم؟ 12 درس، غير إيش؟ الجمعة. وكان ينتظرون كم؟ 5. كون يا في بيتك، هي هي طالب علم يا ولو بالشيء اليسير ولا يتعدى حدوده. يبدأ بالأصول 3، قواعد 4، ويعلم الناس ويقرأ كلام المشايخ، ومع الأيام والليالي يبارك الله فيه. لكن نيته خالصة لله، ما هو لأجل أنا أدرس عند فلان وأحضر الدورة الفلانية، ولا أحضر إلا إذا كان في الشيخ الفلاني. إذا نيتك ما هي لله، نيتك ما هي لله، ولن يبارك الله عز وجل في علمك إذا كانت نيتك هل. يا أخوان، هيوا أناسا في مناطقكم يخلفونكم إن شاء الله في نشر الدعوة السلفية، حتى ولو كانوا من الصغار دربوهم علموهم. وسيأتي معنا قول الرب احفظ الله يحفظك. ماذا هذا؟ ماذا يعني هذا؟ تأهيع، يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم، يزرع هذه الأشياء في هذا الشاب. ولا تقول عاد صغير، طيب هذا الصغير سيكون غدا إن شاء الله إيه؟ كبير. ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة كان يأتي به إيش عمر رضي الله عنه مع كبار الصحابة، لماذا؟ لأنه كان يذهب ويطلب العلم، ووجد تشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كأنه في ذهني مر به شخص ووراء ابن عباس يجلس عند كبار الصحابة ويتعلم. قال ماذا تريد؟ من ما يحتاجون إليك، من أنت حتى تفعل ذلك؟ ما يحتاجون إليك الناس. وتمر الأيام والسنين، وإذا ابن عباس جالس والناس يأتون إليه، جلس للناس بعلم بصدق، فجلس الناس إيش إليه. ترى الناس يعرفون من الذي يتلقى عنه العلم، العقلاء فاهمين يعرفون. فنجم ذلك الرجل الذي كان يقول ابن عباس ماذا يريد هذا؟ قال والله إنه أعقل مني. فهيوا يا إخوان أناس في مناطقكم لعل الله ينفع بك وبهم ويكون لك الأجر. هذا الآن الشيخ ربيع حفظه الله له الأجر في هذا الشاب الذي في المنطقة في منطقتنا ما شاء الله تبارك الله اسمه أحمد بن عبد الله الزهراني من خيرة الإخوة هناك أخلاق عالي جدا وكم هيئ الشيخ ربيع من طلاب العلم وكم هيئ الشيخ بن باز نعيثيمين والشيخ النجمي وغيرهم نسير على طريقته طيب تنبيه إذا غضبت من شخص في أمر دنيوي لا تقلبه إلى منهجي فتطعن في أخيك وفي منهجه استق الله سبني تكلم علي ما قدرني ما احترمني أمر دنيوي كما تقول هذا مريض منهجه سيء ليه لأنه أخطأ في حقك أخي أفو يا أخي رعف خلي خطة دنيوية ثلاثة أيام اجعل لك الحق ثلاثة أيام وبعدها لا تجعلها الشرع أعطاك ثلاثة أيام ما زال ما عنده خطأ عقدي ولا منهجي ومعاك ولا ومع العلماء أيضا ويتصرف دنيوي تقلب عليه يا أخي خاف الله خاف الله في نفسك واتق الله في الدعوة السلفية ولا تؤتى من جهتك ومن قبلك اكسب الناس وجههم للخير طيب تنبيه إذا اختلفت أنت وشخص في مسألة فقهية أو في مسألة في بعض الأصول الفرعية ما هي الأصل فرع عن الأصل مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ومثل الضمير خلق الله آدم على صورته الأصل الرؤية واضح مؤمنا بها لكن في فرع عن الأصل في خلاف بين أهل العلم فيه لا تشد على أخوك ولا تغضب ما زال الخلاف بين أهل السنة ولا تتخذ منه موقف لماذا يفعل كذا ولماذا يقول كذا نعود إلى قضية المذاهب الفقهية المتعصبين لا يتزوج حنفي لا من شافعي ولا من شافعي ولا من حنفي ما زال الخلاف في مسألة فقهية فيها مجال والاختلاف فيها معتبر لا تعتني باختلاف شاذ وتقول لا هذا نغضب منه قل اتق الله في نفسك تغضب بالله يا أخي ما يجوز لك هذا اختلاف شاذ أو خلاف شاذ هذا ما يعتبر هذا طيب من أقوال السلف قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد أفلح من عصم عن الهوى والغضب والطمع وقال الحسن البصري رحمه الله أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب بالله يكتب كلامه أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار من ملك نفسه عند الرغبة عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب في هذا الحديث أيضا معلش أعطيكم بعض الفوائد أيضا. مراعاة الداعية بالمدعو وما يناسبه. هذا الرجل تفرس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إيش؟ لا تغضب، لأنه يعرف إيش حاله ومستواه. وكذلك على الشيخ والعالم أن يكون عارفا بأحوال إيش المدعوين فيعطيهم ما يناسبهم حسب مستوياته. لأن هناك فروق. كم يا شيخ؟ كم الوقت؟ تقرب ساعة. ها؟ تقرب ساعة. لا حول ولا قوة. لأن هناك فروق فردية يجب مراعاتها، وهناك مستويات ينبغي عدم تعديها. وقد ذكرت لكم قبل يوم قصة الهندي في الكورونا. الهندي هذا ما يتكلم لغة عربية ولا يعرف الحروف الهجائية. درسناه أو دللناه بالأصح على مدرس في القاعدة البغدادية، وعندما بدأ يتعلم وإذا به يزاحمنا عند الشيوخ الكبار. ما أخذ الأجرومية ولا مرحلة الإعراب ولا تسلسل في هذا الشيء، ذهب إلى ألفية بن مالك يحضر معنا عند الشيخ محمد آدم رحمة الله عليه. قلت يا أخي أين أنت؟ لماذا تأتي هنا؟ قال أريد أن أتعلم النحو وما زلت عند شيخ فلا شيء علي. ما شاء الله تبارك الله. يا أخي أنت تضر نفسك. الطفل الصغير إذا كان مقدار شربه نصف الكأس هذه إذا زاد إيش يضره وهو صغير. بل الطفل الصغير إذا أعطيته حليبا ليس هو الحليب الذي يشربه يوميا ماذا يرده؟ طيب هذا العقل له قدرة. وأستغرب من بعض الشباب تصرفاتهم. معلش معلش تحملوا يا شيخ. ها لا تغضب. جزاك الله خير. يأتي يريد أن يقرأ أي شيء. لا يا أخي. يريد أن يقرأ في المصطلح، يريد أن يقرأ في الأصول، يريد أن يقرأ في للترتيب. ما تأتيني مثلا الآن في البدايات أنت تقرأ الأصول الثلاثة القواعد الأربعة تشقح تروح الطحاوية ولا الحموية ولا إيه؟ وقف وقف. حتى ولو قراءة قف، تمشي بالترتيب. هذه أصول إذا مشيت عليها ستضمن إن شاء الله إيش الوصول. والعلم أخذه بإيش بالأيام والليالي. إذا استعجلت يروح كل شيء. وركز على نيتك، لا تتعلم للعلم وكثرة المعلومات والمحفوظات والقراءة على فلان وفلان وفلان وفلان ومزاحمة الناس في ذلك. صحح نيتك، تعلم العلم ها للعلم ها ها والعمل. وألف الخطيب البغدادي رسالة اقتضاء العلم هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا استحال اقرأ هذه الكتب يا أخي تبصرك. أما أنت الآن ما خلصت بعض الأصول وتأتي تقفز ما اشتد عودك. لا بعد درسنا عند شيخنا والشيخ عبد الله يعرف والإخوان يعرفون الله يحفظهم من قدماء نبدأ بدأنا مع شيخنا الله يحفظه من الأصول الثلاثة دروس في دروس خاصة وفي دروس عامة ثم بدأنا أصول السنة للإمام محمد ما ذهبنا إلى التدمرية واللالكائي والشريعة للأجري ما ذهبنا هذا الأشياء بدأنا أصول السنة ثم أخذنا البربهاري ثم أخذنا الشريعة ثم أخذنا ملخص عقيدة الرازيين ثم الصابون ترتيب. أما بعض الشباب الآن يقرأ أي شيء ويريد أن يدرس أي شيء خطأ هذا يضرك. خذ كما يقول الزهري وغيره خذ العلم بالأيام والليالي. طيب الذي يليه يلا أحسن الله إليكم. الحديث السابع عشر عن أبي الشر لي يا شيخ عبد الله الله خليك الشر لي إذا زودت. طيب عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. طيب هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى باقي ما خلص الله يرضى عليك الحكم صحيح موضوعه الإحسان أهميته ها من يأتي بها ها لا أهميته ممكن تقول موضوعه الرفق بالحيوان الإحسان هذا موضوعه لكن أهميته يا سلام اللهم بارك ما شاء الله أصل في الإحسان ما عدل شو أصل في الإحسان. طيب النقطة الرابعة مفردة شفرته إيش هي الشفرة؟ آلة الذبح سكين سيف إلى آخره. طيب ما يستفاد من الحديث؟ من قواعد الإسلام الإحسان في كل شيء تمام الإحسان في القتل أن يقتل القاتل بنفس الكيفية التي قتل بها المقتول الحث على الرحمة والشفقة بالحيوان لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على الشفقة بالحيوان ونحن ما نشفق على بعضنا بعض لا إله إلا الله اعتبروا بهذه الكلمة. والإسلام له السبق بهذا قبل جماعات الرفق بالحيوان التي أنشئت في أوروبا وغيرها منظمات الرفق بالحيوان ويقتلون المسلمين ما شاء الله تبارك الله عكس. طيب من صورة الإحسان عند الذبح أن تكون آلة الذبح حادة وأيضا قطع الحلقوم والمري وألا تحد الشفرة أمام إيش الذبيحة. هذا الحديث عظيم في الإحسان في الأقوال والأعمال والتصرفات أحسن للناس يحسنون إيش إليك. الذي يليه أحسن الله إليكم. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. طيب، هذا الحديث نأخذ من النقطة التالية. النقطة الأولى حكمه صحيح، النقطة الثانية موضوعه تقوى الله والاستغفار. أهميته أصل في مراقبة الله سبحانه وتعالى. ما يستفاد من الحديث؟ وجوب تقوى الله في السر والعلم، فالله تعالى مطلع على عباده أينما كانوا. الأعمال الصالحة والحسنات تمحو السيئات. إذا أذنبت استغفر، أذنبت استغفر، أذنبت استغفر، لكن استحي من الله. الشيطان يرحمك الله، الشيطان يريد منا ايش؟ الا نستغفر. لكن اذا اذنبت يا عبد الله استغفر ولو 100 مره، ولكن يا اخي نستحي من الله يا اخي. كل مره توعد تخلف، توعد وتخلف، اثبت. واذا مسك طائف من الشيطان استغفر ربك. واضح؟ الحياه لا ياتي الا ايش؟ بخير. الحث على مخالقة الناس بخلق حسن، وهذه تكلمنا عنها، ولكن نقول اعمل خيرا تجزى وتجد خيرا. الحق يا أخوان قوي وثقيل وعظيم، فإذا ما كان معه أخلاق طيبة صعب. لابد تكون أخلاق طيب واتباع طيب. وخلاصة الدين في كلمتين، من يعرفهما؟ خلاصة الدين هذا كله في كلمتين. اللهم بارك، ما شاء الله، أتحفنا يا إيش البسمة الحلوة هذه. طيب ممتاز، هذا كلام عظيم جدا. غيره كلمتين. الكلمة الأولى 3 أحرف، الكلمة الثانية 1 2 3 5. الكلمة الأولى 3، والكلمة الثانية 5. ما شاء الله عليك. طيب غيره، هيا مثيل. لا لا، حقين جدا لا يعرفوها. ختمها في الدرس صح؟ ختمها في الدرس جد مكة. غيره، هيا شيخ. أنت ترى قربت، أنت قربت. هيا شيخ، هيا رياض. هيا نزار. لا ولا أحد يجاوب يا أخوان. كلمتين، كلمة من 3 أحرف، والكلمة الثانية من 5 أحرف. الكلمة الأولى أولها ألف وآخرها باء، الكلمة الثانية 5 أحرف أولها ألف وآخرها عين. نشط مخك شوية. يلا أيوة، أدب. هذه الكلمة الأولى أدب، ممتاز جدا. كلمة الثانية اللي بخمس أحرف اتباع. كلمتان عظيمتان فيهما خلاصة بالدين. اتباع الدليل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أدب وإنك لعلى خلق عظيم. إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وقال ابن القيم الدين كله إيش؟ أدب. وأعظم الأدب ما هو؟ التوحيد. التوحيد عظيم هذا الباب. وعندك أدب مع الصحابة مع الله سبحانه وتعالى، وأدب مع الرسول، وأدب مع الصحابة، مع الوالدين، مع العلماء، مع الجار، مع الحيوان، مع المخالف لك. وذكر الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه في كتابه العظيم نور البصائر والألباب في فقه العبادات والمعاملات والآداب، كتاب صغير لكنه مليان، ذكر في آخره جملة من الآداب اقرأوها. نور البصائر والألباب. طيب، من أقوال السلف في ذلك قال ابن مسعود في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكره. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. قال ميمون بن مهران رحمه الله لا يكون الرجل تجس لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه، أمن حلال ذلك أم من حرام. لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد من محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه، أمن حلال ذلك أم من حرام. نختم في هذا الحديث بهذه الفائدة. قال إسحاق بن راهوية رحمه الله عن حسن الخلق، اكتب، هو بسط الوجه، بسط الوجه، وألا تغضب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.